عارف انا جاية ليه، علشان بس اثبت لروحي مهما جرى لك اني نسيتك انت وجروحي، وحس اني ابتدي وانت اللي انتهيت. عارف انا جاية ليه، علشان بس عندي كلام كتير، بس خلاص حسيبك وحمشي، وباقي السؤال اخير براحتك جاوبه او ما تجاوبش، لا هطول عليك ولا فرحانة فيك. عندي كلام كتير، بس خلاص حسيبك وحمشي، وباقي السؤال اخير براحتك جاوبه او ما تجاوبش، لا هطول عليك ولا فرحانة فيك. عايزة اعرف لو انت مكاني كنت هتعمل ايه، ترضى وتقبل انك تعيش مجروح ليلة، تبقى مصدق اني بحبك واني بموت في هواك، وانا مش حاسة بكل شوق جواك. عرفت ازاي علي انتم ولا عين انا علينا، عرفت ازاي من كل لما تهون امانينا، وازاي رضينا نموت كده في سكوت وحبينا. ترجمة